حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. رياض الجنة. رياض الجنة الجنة الجنة الجنة يا ربي أدخلنا أدخلنا الجنة. رياض الجنة الجنة الجنة الجنة يا ربي أدخلنا أدخلنا الجنة. خير الكلام كلام الله وخير أسوى رسول الله. خير الكلام كلام الله وخير أسوى رسول الله. أدعوك ربي أجب دعايا ارحمني ربي واسمع ندايا. أدعوك ربي أجب دعايا ارحمني ربي واسمع ندايا. يا رب يا رب. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. هدية سلام من أرض جزائرية بحب ووئام وأنغام شجية. هدية سلام من أرض جزائرية. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.